يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا فانا سطر ولادت الخيل والفرسان قطاع المنايا اللي سطرها مظفرها تميم وتنيم من قد بنى بيتها الرحمن تجف الصحايف قبل نذكر مفاخرها تعز الذليل ويدخل بجاهها السلطان لها سيرة دماها للحرب عطرها سلايل سليل سلالة المجد من عدنان رجال سطرها بالمواقف معمرها هل العقد مربط حنك يرجح بها الميزان أعز العرب أيضا عددها وكاسرها لواها علمها رمحها سيفها الرويان قضاها حماها ما تركها عساكرها على العز تشعفها السماوات والأمزان والأمجاد إلى منها حاكت ما تعبرها نعم والزعامه لو تسمى بالاسم كان تسمت باسم ابنة ميم وعشايرها هل العز والطرات من ماضي الأزمان مرور بكل عصورها ليني حاضرها الحاكم البرهان لها يشهد التاريخ والمجد يذكرها قبل داحس وغبرة وقبل تبع السلطان مهي توها بالمجد تبتي مخابرها لبالله عريقة مجد وافعالها تنصان بطولاتها التاريخ ما هو بينكرها يا لا لا لا